الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة تحدث عن ذكر جديد مما يقال في الركوع، وذلك ما ترويه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. سبوح، قدوس، هذه الزنة وزن فعول تدل على المبالغة، ولم ترد إلا في ألفاظ قليلة محددة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة في لغة العرب، بل لا تبلغ ذلك، والمراد بها التنزيه. آتاني اللفظتان تدلان على التنزيه إجمالا، وإن اختلفت عبارات أهل العلم في بيان الفرق بينهما، فبعضهم يقول بأن الأولى سبوح لتنزيه الذات، وقدوس لتنزيه الصفات، وبعضهم يقول غير ذلك، يعني كقول بعضهم بأن سبوح من التسبيح الذي هو التنزيه، وقدوس من التطهير، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ننزهك متلبسين بحمدك ونقدس لك، والمكان المقدس يعني المطهر. تقول هذا شيء مقدس يعني مطهر، لكنه مع التطهير والله أعلم فيه معنى التعظيم، تطهير مع التعظيم، تقول هذه بقعة مقدسة مطهرة معظمة، وهذا مسجد مقدس، وما أشبه ذلك مما قد يقال، فيدل على التطهير والتعظيم. فبعض أهل العلم يقول حينما نقول سبوح قدوس التقدير ركوعي وسجودي لمن هو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يعني أنت حينما تركع تقول سبوح قدوس. بعضهم يقول التقدير ركوعي أو سجودي، إذا كنت راكعا تقول ركوعي لمن هو سبوح قدوس، وإذا كنت ساجدا سجودي لمن هو سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذا قاله بعض أهل العلم، وبعضهم قدره بغير ذلك: أنت سبوح قدوس، أنت سبوح قدوس، يعني هو يقول في ركوعه أنت سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وبعضهم يقول غير هذا من التقديرات، لكن كل ذلك يدل كما سبق على التنزيه، فهو منزه عن كل عيب ونقص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. فإذا سبحت الله فإنك تكون قد نزهته من كل العيوب والنقائص وما لا يليق بجلاله وعظمته. فإذا فرقنا بينهما قلنا التسبيح بمعنى التنزيه، والتقديس تطهير مع التعظيم، طاهر من كل عيب ومنزه عن كل نقص وما يستقبح. وبعضهم يقول إن سبوح قدوس يعني المسبح المقدس، فكأنه قال مسبح مقدس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس مسبح مقدس رب الملائكة والروح، فجاء بها على وزن فعول يعني مبالغة، مسبح لكن جاء بلفظ يدل على المبالغة: سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح، يسبح له ما في السماوات وما في يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل ما في هذا الكون ينزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، من كل ما يكون نقصا وعيبا. والله تبارك وتعالى يوصف بأنه سبوح، ويوصف بأنه قدوس. والسبوح عده جماعة من أهل العلم من أسماء الله عز وجل، فإن أكثر الذين تكلموا في أسماء الله تبارك وتعالى ذكروه في جملة الأسماء الحسنى، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبله ابن منده والبيهقي والإمام الأصبهاني صاحب الحجة، وخلق كثير، ومن المتأخرين الشيخ محمد الصالح العثيمين رحم الله الجميع، عدوا ذلك من جملة الأسماء الحسنى. ولم يرد فيه فيما أعلم إلا هذا الحديث: سبوح قدوس. وقد ذكرنا في مقدمات الأسماء الحسنى ما يعد من جملة الأسماء، وأن بعضهم اشترط فيه الإطلاق والتعريف التي معرفا. ولهذا فإن القدوس بالاتفاق من أسماء الله الحسنى، قدوس السلام المؤمن المهيمن في آخر سورة الحشر، فهذا بالاتفاق من أسماء الله عز وجل، والعلماء متفقون عليه بخلاف السبوح هل هو من أسماء الله أو لا، لكن الأكثر أثبتوه. وابن قتيبة رحمه الله يقول بأن القدوس من القدس، والقدس هو الطهارة، القدس هو الطهارة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: القدوس المستحق للتنزيه عن السوء، كما قلت لكم بأن ذلك يرجع إلى معنى التنزيه، لكن ما الفرق؟ يقول شيخ الإسلام: هو سبحانه سبوح قدوس، يسبح له ما في السماوات والأرض. وهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء الحسنى، في الكلام على السلام، في الكلام على القدوس السلام، فبينهما أيضا مشابهة في المعنى، ولذلك اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين القدوس والسلام. فبعضهم فسر القدوس بالطاهر من كل عيب ونقص، والسلام السالم من كل عيب ونقص. لاحظوا المعنى متقارب. وبعضهم أرجع ذلك إلى التنزيه مطلقا، فجعلوا الأول للتنزيه في الماضي، والثاني للتنزيه في المستقبل والحاضر، السلام. فعلى كل حال هنا أيضا يتقارب القدوس مع السبوح. رب الملائكة والروح، الروح فسر بأنه ملك من الملائكة، وفسر بأنه جبريل عليه الصلاة والسلام. فعلى هذين التفسيرين يكون هذا من قبيل عطف الخاص على العام، رب الملائكة والروح، فيكون خص الروح لشرفه، لمنزلته، لمكانته، لعظيم قدره، هذا على هذا التفسير أنه ملك، سواء قيل جبريل أو لا، وقد مضى الكلام على ذلك في التفسير: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، في رمضان، وذكرنا أقوال أهل العلم فيه. فهذا اللفظ أو هذا الاسم الروح، بعضهم يقول بأنه أرواح بني آدم يوم يقوم الروح، يعني الأرواح يوم القيامة، والملائكة صفا لا يتكلمون، الكل خاضع لعظمة الله عز وجل في ذلك اليوم. وبعضهم يقول الروح هو القرآن، لأن الله وصفه بذلك، حين إليك روحا من أمرنا، لأنه لا حياة للأرواح إلا به. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، هل معناه يقوم القرآن؟ هذا فيه بعد، هذا ذكر في جملة الأقوال في الآية، يوم يقوم الروح والملائكة. وأما هنا رب الملائكة والروح، فإذا فسر الروح بالقرآن في هذا الحديث فإن رب يكون بمعنى صاحب، لأن القرآن كلام الله، وكلامه صفة من صفاته ليست بمخلوقة، فالرب يأتي بمعنى الصاحب، صاحب الشيء، لأن الله هو الذي تكلم به. لكن هذا التفسير فيه بعد، والله تعالى أعلم. وأبو جعفر بن جرير رحمه الله لما ذكر هذه الأقوال لم يرجح، وقال هذه احتمالات، ليس عندنا دليل على أن المراد أحد هذه الأوجه أو الأقوال أو المعاني، فيحتمل أنه أراد هذا أو هذا أو هذا، والله أعلم بمراده. يقول ما عندنا خبر، ما عندنا نقل، ما عندنا نص يدل على تخصيص أحد هذه المعاني. لكن ابن كثير رحمه الله لما نقل توقف ابن جرير في ترجيح أحد المعاني في الآية، قال والأشبه عندي والله أعلم أنهم بنو آدم، يعني أرواح بني آدم، في قوله يوم يقوم الروح والملائكة. هنا في هذا الحديث رب الملائكة والروح، يحتمل أن يكون المراد جبريل صلى الله عليه وسلم، أرسلنا إليها روحنا، قل نزله روح القدس، فلأنه يأتي بالوحي الذي به حياة الأرواح، فقيل له الروح كما يقول بعض أهل العلم. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فإذا فسر هذا بجبريل صلى الله عليه وسلم أو ملك من الملائكة كما سبق يكون من قبيل عطف الخاص، ملك معين على الملائكة لأنه واحد منهم، رب الملائكة بما فيهم الروح جبريل صلى الله عليه وسلم، لكنه ذكر مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خصها لأهميتها. ويحتمل أن المراد بذلك رب الملائكة والروح، يعني الأرواح المخلوقة، وكأن الأقرب الله أعلم أن المقصود بالروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذا الذكر الذي يقال في الركوع والسجود. فهذا لو أن أحدا استقل به في ركوعه وسجوده فإنه يجزئه إن شاء الله، ولو قاله مع قوله سبحان ربي العظيم فلا بأس بذلك، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا الأخ يسأل عن شيء ذكرناه بالأمس، وهو قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع بدون ذكر سبحان ربي العظيم. ذكرت بالأمس أن الأولى أن يقال مع سبحان ربي العظيم، لكن لو أن أحدا قاله في الركوع فقط هل يقال إنه سبح في الركوع أو لا؟ سبح في الركوع. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لا نعلم دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله مع قوله سبحان ربي العظيم. فلو قال قائل بأن هذه الأذكار الواردة يقول هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة لكان هذا له وجه، ولو قاله مع قوله سبحان ربي العظيم فهذا قد يكون أحوط، والله أعلم. لكن هل له أن يجمع هذه الأذكار جميعا؟ يعني يأتي بثلاثة أربعة خمسة هكذا، هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك مما يقال في الركوع. فلو نوع، مع أن منها ما يقال في قيام الليل كما سيأتي إن شاء الله، والله أعلم. طيب، أحد يريد يسأل؟ تفضلنا. ما وقفت على كلام لأحد من أهل العلم قال بأن المراد بثنائك على نفسك، بحمدك لنفسك، ونحن هنا في هذه المجالس أحاول أن أقف على كل ما قيل في الحديث، كل ما قيل، فما رأيت أحدا ذكر هذا. قد يوجد، لكن لم أرى أحدا، مع أن كلام أهل العلم مكرر كثير. يعني لو قلت بأن أكثر من 80% مما في الكتب شروح الحديث وشروح الأذكار ومكرر، معلومات مكررة، لم يكن ذلك من قبيل المبالغة، ما قد يتجاوز 80% تكرار. هذا بالإضافة إلى كلام شيخ الإسلام، كلام ابن القيم، ما يذكرونه في هذه الأذكار، حاول أن نأتي منه بما يكون مناسبا في المقام. نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.